Cool. فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم ارزقنا تقواك يا رب. واتل عليهم نبأ ابني آد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قربا قربا قربا يرضى عليك ربنا حبيبي. كده يا قرآن. شكلنا لا يليك، فلنا نشتغل بالمئات المحيطة. الشمس. Спасибо.

يا السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، آيات البينات فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي المقيم بهرية رجنة مركز زقازين. كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة الراحلة، وشكر الله مسعاكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.